بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل مع حضراتكم شرح كتاب اللومعي في العربية للإمام ابن جني رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن عثمان الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك مولانا. أهلا وسهلا، بارك الله فيك. نستكمل من باب المفعول به إن شاء الله. يقول مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلوم شيخنا في الدارين آمين. باب المفعول به. الفعل في التعدي إلى المفعول به على ضربين، فعل متعد بنفسه وفعل متعد بحرف الجر. فالمتعدي بحرف الجر نحو قولك أيوة. مررت بزيد ونظرت إلى عمرو وعجبت من بكر. ولو قلت مررت زيدا وعجبت بكرا فحذفت حرف الجر، لم يجز ذلك إلا في ضرورة الشعر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه طيبين طاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال الشيخ رحمه الله: باب المفعول به. قال ابن جني: الفعل في التعدي إلى المفعول به على ضربين، فعل متعد بنفسه وفعل متعد بحرف جر. هل فهمت يا شيخ شيئا؟ طيب، هناك فرق يا أخانا الكريم بين الفعل اللازم والفعل المتعدي. الفعل اللازم بسموه الفعل القاصر، يعني اكتفى بفاعله. لما يقول قام زيد خرج عمرو، ده اسمه فعل لازم، أي اكتفى بالفاعل، لا يحتاج إلى مفعول به يا شيخ. ده اسم الفعل الايه؟ الفعل المتعدي، ما لم يكتفي بالفاعل وانما يتعدى الى المفعول فينصبه. اقول قرأ مؤمن الدرس، ده اسمه فعل يا شيخنا متعدي، وده متعدي لمفعول واحد. يعني هناك فعل تتعدى الى مفعولين زي ظن كده، اقول ظننت زيدا مسافرا، وفي افعال تتعدى الى ثلاثه، لما اقول اعلمت زيدا الحق واضحا تتعدى الى ثلاثه. واضح يا شيخنا؟ فهو الشيخ يقول المفعول به، الفعل في التعدي المفعول به على ضربين، فعل متعد بنفسه. قرأ مؤمن الدرس، يبقى لاحظ قرأ تعدد بنفسها، لكن هناك يعني يتعدى الفعل بحرف الجر. جلس مؤمن في الحرم، فنلاحظ ان في هي يعني أصلا جلس مؤمن فعل وفاعل، تعدى هذا الفعل بواسطة حرف الايه؟ الجر. نلاحظ ان لما يقول جلس مؤمن في الحرم، يبقى في ده هو الذي أوصل جلس إلى كلمة الحرم، فنتعدى بواسطة حرف الجر تماما. يا دكتور، لو لك ولدان أحدهما اقتصر على الثانوية ولم يكمل تعليمه، قل لا أنا عايز يعني أعمل في التجارة لكي أتزوج وكذا، لابن الثاني ده تعدى ودخل مرحلة الجامعية. واضح يا شيخنا؟ الأول نسميه لازم، يعني اكتفى بالثانوية، الثاني لم يكتفي تعدى ودخل المرحلة الجامعية. فهمت يا شيخنا؟ هذا الولد اللي هو اقتصر على الثانوية ذهب إلى فتاة جميلة ليخطبها، فسألته إيه مؤهلك العلم؟ قال ثانوية. قالت روح لأمك، لا أريدك زوجا لي. فهمت يا شيخنا؟ فقال سبحان الله، يعني بعد التعب ده كله. طيب، فذهب إلى الجامعة فلم يدخلوه الجامعة لأنه ليس من طلابها، فاتصل بأخيه فجاء وأخذه، إذن دخل بواسطة أخيه يا شيخ. فهو ده اسم الفعل المتعدي بحرف الجر. طب نقول جلس مؤمن في الحرم، جلس فعل ماضي لازم لكن تعدى بواسطة حرف الايه؟ الجر. إذن وصل إلى كلمة الحرم بواسطة حرف الجر، صح يا مولان؟ اللي هو فيه يعني، فأصبح الحرم ده هو مجرور لفظا لكن منصوب محلا على أنه مفعول به. واضح؟ يبقى إذن الفعل المتعدي ده إما نتعدى بنفسه وإما نتعدى بحرف الجر. ودايما لما يبقى شيخنا أو يعني شوف جلس مؤمن في الحرم جلس فعل ومؤمن فاعل صح يا مولانا؟ في الحرم يبقى في حرف جر والحرم اسم مجرور، هو مجرور لفظا لكن منصوب محلا على انه مفعول به يعني. الان وضحت لك الصوره؟ وضحت. طيب كمل يا مولانا. ها فالمتعدي بحرف الجر نحو قولك مررت بزيد ونظرت الى يعني يجوز نحو او نحو نحو او نحو ايوه نحو يعني وذلك نحو نحو على انها ظرف مررت بزيد ونظرت الى عمرو وعجبت من بكر ايوه اذا بزيد ده جار ومجرور متعلق بالفعل يا مولانا متعلق ايه بالفعل ايوه فجعله متعديا ايوه ان ابن هشام رحمه الله قال ايه مقصود التعدي يعني عشان تفهم يا شيخ قال هناك افعال يا شيخ لم تستطع الوصول الى الاسم فأعينت على ذلك بحرف الجر كما استعان ابنك باخيه يا شيخ يبقى ادي فائده الايه التعلق قال هناك افعال قصرت عن الوصول الى الاسم فأعينت على ذلك بحرف الجر يعني لا تقل مثلا جلس مؤمن الفصل لا يجوز جلس مؤمن البيت لا يجوز اذا لا يجوز ان يتعدى بنفسه فأعين على ذلك بحرف الجر هو اللي جعله اظن كده عرفت يا شيخ هو ده اسمه ايه التعلق يا شيخ هيبقى جار مجرور متعلق بالفعل ده ايه التعلق بالفعل ان حرف الجر هو الذي اوصله الى الاسم الذي بعده اظن كده واحد الفارقه طال الاسم يعني ها طاله كانش طايله لا هو أراد أن يتعدى بس مش عارف يا شيخ إذا ما وضحتها لك في دخول الولد الثاني ابنك ده لم يستطع دخول الجامعة لأنه ليس من طلابها فاستعان بأخيه وأدخله صح؟ أو جلس مؤمن الدار لا يجوز لازم أقول في الدار أخيه هي التي أوصلت جلس إلى الدار ده عشان كده بنقول إيه جرد متعلق وابن هشام كما قلنا قال في مغني اللبيد التعلق الأصل أن هناك أفعالا قصرت عن الوصول إلى الاسم فأعينت على ذلك بحرف الجر أظن وضحت وضحت يلا شفنا وعجبت بك فحذفت حرف الجر أي لو قل إيه ولو قلت مررت زيدا وعجبت بكرا فحذفت حرف الجر لم يجوز ذلك إلا في الإيه في الشعر ضرورة الشعر يا مولانا الشعر يقول إيه تمرون الديار ولم تعودوا أي تمرون بالديار هذه ضرورة شعرية مولانا كذا الحمد لله فهم واضح أيوة الحمد لله فهم أنت صح الحمد لله يلا يا شيخ ها غير أن الجار والمجرور جميعا في موضع نصب بالفعل الله طبعاً. أكبر أخذ بال ما دام مفعول يا شيخ يوم جلس مؤمن في الدار الفي والدار الاثنين مع بعضهم في محل نصب مفعول به الحمد لله فهمت يا شيخ الحمد لله يلا ها والمتعدي بنفسه على ثلاثة أضرب أيوة متعد إلى مفعول واحد وورث سليمان وداود ده متعد إيه؟ مفعول واحد أحسنت ها؟ ومتعد إلى مفعولين أو ظننت زيدا قائما مفعولين ومتعد إلى ثلاثة أعلمت زيدا الحق واضحا أعلمت تو ابتدي تاء الفاعل زيدا مفعول أول الحق مفعول ثاني واضح مفعول ثالث تعدت إلى إيه؟ إلى ثلاثة يلا يلا المتعدي إلى مفعول واحد نحو ضربت زيدا وكلمت جعفرا والمتعدي إلى مفعولين على ضربين متعد إلى مفعولين ولك الاقتصار على أحدهما ومتعد إلى مفعولين وليس لك الاقتصار على أحدهما فالأول نحو قولك أعطيت زيدا درهما قولك أعطيت زيدا درهما أعطيت زيدا إيه درهما لاحظ أن أعطى تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر أعطيت زيدا درهما فلا يصح أن تقول إيه زيد درهم مبتدا وخبر لا يجوز بعكس ظن أو خواتها تنصب مفعولين أصلهما مبتدا وخبر صح؟ صحيح أيوة كمل يا شيخنا فالأول نحو قولك أعطيت زيدا درهما أيوة وكسوت بكرا ثوبا ولك أن تقول أعطيت زيدا وكسوت بكرا أيوة حذف الثاني لعلم السامع به صحيح فضل يا شيخ والثاني منهما أفعال الشك واليقين يقصد ظن وخواتها مولانا هنا لا يجوز أن تحذف المفعول الثاني يا شيخ أفضل ها. مما كان داخلا على المبتدأ وخبره فكما لا بد للمبتدأ من خبره فكذلك لا بد للمفعول أيوة الأول ظن وخواتها تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر صح، ولذلك لابد للمفعول الاول من الثاني. ايوه، ليه؟ لانه اصل في الاصل قبل دخول الظن كمبتدا وخبر. لما اقول زيد عالم اقول ظننت زيدا عالما. ظننت زيدا وسوء. ايوه صحيح. وتلك الافعال افعال الشك واليقين، ظننت وحسبت وخلت وزعمت. ليه قلنا افعال شك؟ لان بعضها يدل على الشك، حسب ظن خال زعم. وفي افعال تدل على اليقين، علمت وجدت الفيت رايت، اللي هي راء القلبيه يعني. واضح يا شيخنا؟ بمعنى وليه بنقول ظن واخواتها؟ لانها ظن دي تستعمل اليقين وتستعمل للرجحان والشك يعني. اليقين هي ام الاخوات. اي طبعا. واني لا اظنك يا فرعون مسبورا، يعني اظنك هالكا يعني. يعني متيقن من هذا. صح، الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم يعني متيقنون. اني ظننت اني ملاق حسابي يعني على يقين. على يقين يعني ايه؟ اقول مثلا ظننت مثلا مؤمنا في الدار، يعني شك يا شيخ. يعني تستعمل الشك واليقين. واضح؟ عشان كده سميت أم الباب يا شيخ، ظن واخواته. واضح ولا؟ واضح مولاي. نختم بهذه الفقرة إن شاء الله. طيب. تقول ظننت زيدا قائما، هو الأمثلة يا شيخنا هو نفس اللحظة. ظننت زيدا قائما، حسبت محمدا جالسا، خلت أباك كريما، زعمت أباك عاقلا. كل ده أفعال تدل على الشك، إنما وجدت الله تعالى غالبا ده يقين. علمت أبا الحسن عفيفا يقين، رأيت اللي هراء القلبية قلبي. ماشي. وكذلك ما تصرف من هذه الأفعال، يعني كلمة أظن أو يحسب أو يخال أو يعلم. يعني عايز أقول لك المضارع يعمل عمل الماضي. خلاص، في نصب المفعولين. بارك الله فيك مولانا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. كان معكم فضيلة الشيخ محمد حسن عثمان الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.